أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أمارات محبة الله للعبد؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. من اتبع الرسول فهو سفاهة، يقول: كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هذه العلامة، هذه آية المحبة.